مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخصائص، واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما وتفاوتهما في الطول والقصر، تارة يطول الليل وتارة يطول النهار، يطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، كل ذلك بتقدير العزيز الحكيم. لآيات لأولي الألباب التي تدرك الأشياء بحقائقها، ليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كأن الله يقول لهؤلاء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تدبروا فيما أنشأته فخلقته من السماوات والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم، تتصرفون في هذا لمعاشكم وتسكنون في هذا راحة لأجسادكم. إشارة إلى الليل والنهار، أيكون من يقدر على هذا فقيرا كما زعم هؤلاء الأفاكون المبطلون؟ كيف ينسب إلى فقر من كان كل ما به من عيش في السماوات والأرض بيده وإليه؟ كيف يكون غنيا من كان رزقه بيد غيره، إن شاء رزقه وإن شاء حرمه؟ فاعتبروا يا أولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، عبودية التفكر والتدبر. أبو سليمان الداراني كان يقول إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. حسن البصري كان يقول تفكر ليلة خير، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وروي عن عيسى عليه السلام أنه قال طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرا. عبد الله ابن المبارك، تأملوا في هذه اللقطة، عبد الله ابن المبارك مر يقول مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة فناداه فقال يا راهب إن عندك كنزين من كنوز الدنيا، لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. المقبرة كنز الرجال والمزبلة كنز الأموال. إن عندك كنزين من كنوز الدنيا، لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. ابن عمر كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي إلى خريبة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين أين أهلك، ثم يرجع لنفسه فيقول كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. بشر بن الحارث الحافي كان يقول لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه، لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى عظمة من تعصيه. لقد ذم الله تعالى من لا يعتبرون بمخلوقاته فقال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، نزهوه عن العبس، سبحانك أن تخلق شيئا باطلا فقنا عذاب النار، يا من هو منزه عن العبث والنقائص، نعم قنا برحمتك وبحولك وقوتك من عذاب النار. ثم قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، سواء أدخلته دخولا مؤقتا ثم آل أمره إلى الجنة أو أدخلته دخولا أبديا، الخزي هو الفضيحة. من أدخلته النار فقد فضحته على الملأ وأخزيته، وما للظالمين من أنصار، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. من هو المنادي؟ قالوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نادى الناس إلى الإيمان، فاستجاب له المؤمنون بالله من سبقت له من الله الحسنى. آخرون قالوا لا، المنادي هو القرآن، لأن مش كل الناس شافوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كقول الله سبحانه في سورة الجن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فاغفر لنا ذنوبنا استرها وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ألحقنا بالصالحين من عبادك، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي ما وعدتنا على الإيمان برسلك، وعدتنا الجنة على الإيمان برسلك، أو ما وعدتنا على ألسنة رسلك، إنك لا تخلف الميعاد. المقصود يا ربي اجعلنا ممن أكرمتهم وأدخلتهم في من وعدتهم على ألسنة رسلك بالكرامة. ليس معنى هذا أنهم يشهدون لأنفسهم باستحقاقهم الكرامة ويسألون الله أن ينجز وعده، فإن الله لا يخلف الميعاد، وقد علموا يقينا أن الله لا يخلف الميعاد، لكنه دعاء يا رب اجعلنا ممن وعدتهم بالكرامة وأدخلتهم في من وعدتهم على ألسنة رسلك بأن تدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أيضا قالوا في توجيه هذه الآية آتنا ما وعدتنا على رسلك من النصر والتمكين. هؤلاء مهاجرون مجاهدون في سبيل الله، وعدوا بالنصر والتمكين. يا ربي عجل لنا نصرك، عجل لنا وعدك بالنصر وبالتمكين، لا صبر لنا على حلمك بأعدائك وعلى أناتك بهم، فإنك قد وعدت بالنصر والتمكين من آمن بك وجاهد في سبيلك. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. كانت أم سلمة تقول يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فجاءت هذه الآية أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، أي جميعكم في ثوابي سواء، فالنساء شقائق الرجال مثيلاتهن في الأحكام إلا ما استثني أو خص به الرجال أو النساء، ومثيلاتهن في الجزاء على الأعمال بين يدي الله عز وجل. نعم، فالذين هاجروا من ديار الكفر إلى ديار الإيمان والتوحيد وأخرجوا من ديارهم، ضيق عليهم المشركون وآذوهم وألجأوهم إلى الخروج من ديارهم وأوذوا في سبيلي، ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وحده، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقاتلوا وقتلوا، وهذا أعلى المقامات، أن يقتل في سبيل الله وأن يعفر وجهه بدمه وبترابه. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ فأعاد علي فقال نعم إلا الدين، قاله لي جبريل آنفا: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من أنواع المشارب، كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعهم. ثوابا من عند الله أضافه إليه، نسبه إليه ليدل على أنه عظيم، لأن العظيم الكبير الكريم المتعال لا يعطي إلا جزيلا كثيرا. شداد بن أوس كان يقول: أيها الناس لا تتهموا الله في قضائه، فإنه لا يبغي على مؤمن، إذا نزل بأحدكم شيئا مما يحب فليحمد الله، وإذا نزل به شيئا مما يكره فليصبر وليحتسب، فإن الله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تنظر إلى ما أترف فيه من النعم والغبطة والسرور، فما هو إلا متاع قليل يزول عما قليل، ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة. أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا تقدمه صداق الحور. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. القرآن كتاب متشابه مثاني، بعد أن ذكر حال الكفار في الدنيا وما لهم في الآخرة ثنى بذكر أحوال المتقين فقال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا أي ضيافة من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حق كذلك لولدك عليك حق. ابن مسعود كان يقول: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها، إن كان برا فإن الله يقول: وما عند الله خير للأبرار، وإن كان فاجرا فإن الله يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. نعم، ولهم عذاب مهين. ثم قال: وإن من أهل الكتاب، حديث عن مسلمة أهل الكتاب، عمن آمن من اليهود والنصارى، لمن يؤمن بالله عز وجل وما أنزل إليكم القرآن وما أنزل إليهم من الكتب السابقة، خاشعين لله، خاضعين، ذليلين، مستكينين، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يكتمون صفة النبي محمد الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. حديث عن مسلمة أهل الكتاب، من آمن من اليهود أو النصارى، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أو كما قال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أو كما قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدوا خشوعا. الذين آمنوا من أحبار اليهود قلة، أما الذين آمنوا من قساوسة النصارى فهم كثر، كما قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب لما قرأ سورة مريم في حضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة بكى وبكوا معه حتى خضبوا لحاهم بدموعهم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح لما مات النجاشي نعاه لأصحابي وقال إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه، فخرج به من الصحراء فصفهم وصلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه. في حديث آخر أنه لما توفي النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم، فقال بعض الناس يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليك وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. حسن البصري سئل عن هذه الآية فقال هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام فأعطاهم الله أجر اثنين للذي كانوا عليه من الإيمان قبل محمد صلى الله عليه وسلم وبالذي اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث حيث أبي موسى في الصحيحين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعلت الطائفة المرذولة منهم بل يبذلون ذلك مجانا. ثم ختمت السورة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم وصابروا الكفار ورابطوهم، أو اصبروا على دينكم وصابروا وعدي إياكم على طاعتي لكم ورابطوا أعداءكم، أو اصبروا على الجهاد وصابروا عدوكم ورابطوهم. وقيل في تفسيرها إني رابطوا أي الصلوات، أنا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وقت البرد، حين الناس يتألمون من الماء البارد في الليلة الشاتية فلا يسبغون وضوءهم، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. لعلكم تفلحون لعلكم تنالون كرامتي عندما تردون إلي فتبقوا في نعيم الخلد وجنة الأبد. اللهم أدخلنا مدخلهم يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.